اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك فتنة صغيرة بعد ما بينت فتنة صغيرة ذكرنا فيما سبق أن ربنا على أن الغولة على القصر ثم وقع في حيرة. عليكم السلام ورحمة الله. فالتزم أن العقوبة إلا من قضية بعد أهل. وكان بل مناقشة وإلا هو قلت يمكن أن يناقش أكثر. أنا هاي بعض المناقشات استجمنا الذي أريد أذكره هذا. وهذا الثامن الذي ذكرنا أن الحق يمكن ثبوتا تعلقه بالقصد ما يمكن تعلقه بالفعل. وكلا المطلين معقول. معقولية تعلقي بالقصد باعتبار ما ذكرناه من أن القصد شنو أمر اختياري وليس خارجا عن إرادة الإنسان إلا لا أمكن التكليف والصلاة والصوم لا آخر بأثرنا بعد لا أطول. وأما معقولية تلغيه الفعلي فلما ذكرناه سابقا من الفعل قبيحا اعتبار ذا عنوان التمرد على المولى عليه. أفن لأخند وشيخ وجماعة اختاروا عدم قبح الفعل إذا كان الفقديح سيئين شنو الحظ عليه. فكل الأمر كل الشيء كل المطلب يعني تعلق بالقصد تعلق بالفعل محكوم وجه. هذه التسمى اللي ذكرت. هل عندنا النقطة رابعة الأخيرة لأن في صدرة التجريب ترد رح في نقاط الرابعة هذه في ثمرة البحث عن قبح التجري. ذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في نهاية الأفكار لأن أخي العزيز الفائدة أجنبية مرة بينت والآن أبين. الشيخ العراقي لدرسه تقريران أحدهما من أول الأصول إلى تقريبا مقدمة الواجب إلى مقدمة الواجب المقدم هذا زايد بعد ما مضى تقرير المرزا هاشم الآملي قد تصلى روحه الشريف الذي توفى انتقل إلى رحمة ربه قبل سنة. والتقرير الثاني للشيخ محمد تقي البروجردي تقريبا دورة ثانية، يعني وإن كان هو سابقا فقط لمباحث القطع والأصول العملية سابقا الكتاب، ما كان أكو مباحث ألفاظ في الجزء الأول من الكتاب، لكن قبل كم سنة سنتين ثلاث أربع طبعوا حصروا على تقرير مباحث الألفاظ فطبعوا الحاصل جامعة مدرسين طبعته. هذا الذي أنا أنقل مباحث بعد القطع والأصول العملية من المطبوع سابقا في النجف الأشرف، مطبوع سابقا في النجف الأشرف، وهنا أخذ القدوات على أي حال. فله ما اي بس أقول شنو ما مطبوع يعني التقرير فحكروا عليها قبل فترة وطبعوها أخي العزيز وأيضا الأغضية هذه كتاب أصولي كتبه بخط بقلم هو فيها بعد مو تقريرها هو قلم بعنوان مقالات الأصول مقال جزء الأول فيه مباحث الألفاظ الجزء الثاني فيما بعد القطع والأصول العملية أشبه بالرموز تدري بعد أغضية أولا من يحكي أو يريد هو بعدين بعد شلون يطلع المطلع فجزى الله خير الجزاء تلاميذ الذي طبع تقريرا وإلا واحد ما كان يتمكن يستفيد شيء معتنى به على أي حال. ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار أن ثمرة قبح التجري تظهر في مثل ما إذا فرض أن الشخص قامت لديه إمارة تدل على حرمة صلاة الجمعة ولكن في نفس الوقت يحتمل كونها واجب صلاة الجمعة فاحتمال الوجود موجود لديه ثابت لديه ولكن الإمارة دلت عليه من في الخبر الثقة دل عليه من على الحر فلو فرض أنه أتى بصلاة الجمعة بنية الرجاء أي برجاء شنو باحتمال أنه شنو واجب يعني يحتمل وجوبا مفروض يحتمل وجوبا فلأجل احتمال وجوبها أتى بها بنية الرجاء رجاء أن تكون واجب وفي الواقع أيضا كانت واجبة سبحانه واتضح بعد ذلك أنها واجبة فهل تقع مجزية وصحيحة أو لا هناك أظهر ثمره قبح التجري. إذ بناء على القبح قبح التجري تقع الصلاة فاسدة. تقع الصلاة فاسدة لأنها قبيحة حسب الفضل. حسب الفضل مشير لأن الصلاة بناء على القبح التجري. والقبيح لا يمكن شنو التقرب به. وبناء على عدم قبح التجري تقع صحيحة. لأنه أتى بها بنية الرجاء وهو أحد المقربات أحد أنحاء قصد القربة نية الرجاء فتقع قربية ولا يوجد قبح كي يمنع من التقرب. انتهى. فتمرت البحث عن قبح التجري هو أنه تكرار ما عندي بناء على القبح لا يمكن وقوع الصلاة المذكورة صحيحة. إذ القبيح لا يمكن أن يكون مقربا بينما بناء على عدم القبح صحيحة. انتهى كلام وفيه إن المكلف بعد أن جزم بتوجه النهي له عن صلاة الجمعة وبحرمتها مطلوب جازم بحرمه وله يعلم وجود إمارة محرمة بعد جزمه هذا كيف يمكن أن يحصل منه التقرب بما هو حرام غير ممكن هذا. وإذا ولئن سلمنا إمكان حصول نية الرجاء ولكن مثل نية الرجاء هذه المقترن بينا باعتقاد حرمة الفعل باعتقاد قيام الإمارة على الحرمة لا يمكن أن تكون مقربة مثل نية الرجاء هذه لا يمكن أن تكون مقربة. فنية الرجاء إنما تفهم أحسن لكن ظن المعتبر لا مظن الوحد الذي يجب عليه ماذا أن يسير عليه من قبل المولى يجب مفروض فارغ هاي الحربة منجزة عليه من قبل المولى هذا هو المفروض هاد شيء يجبون هو هذا أيضا فالتقرب لا يمكن أن يحصل مع اعتقاد الحرمة سواء بنينا وهذا من دون فرق بين أن نبني على قبح التجري وعدمه فإن الشخص ما دام يعلم بوجود حرمة منجزة عليه كيف يمكن أن يتقرب إلى المولى بفعله تنجزت حرمته عليه شلون يتقرب ما يمكن أن يتقرب قال مولانا لقوا في باب المحامرات فرضا ما يشترط حتى ان المقربيه وصحه وفرضا مثل معاملة فنشوف شلون روح الثمرة موجودة فمعاملة شنو دل الدليل على حرمة افترض على انه البيع الغبني دل الدليل عليه من على او غير ثمرة على حرمته وبعد ذلك كان يحتمل وجوبه يحتمل وجوبه فأتى به إذا ما نقول ماذا يحتمل وجوبه نقول يحتمل وجوبه يحتمل صحته فحينئذ أتى به فشنو صحيح فحينئذ قبح التجر وعدم ما يتبع قبيح أو مو قبيح ويقع صحيح إذا اتبع صحيح أبيح التجرع أو ليس بغير شيء أثر شيء ما يأثر شيء لأنه قرب هنا ما يشرح حتى تقول مع القبح ما يقع مقرب ما يقع صحيح قل يكون ماذا مبهور فلذلك هو اضطر أنه يذكر ماذا العبادة ولعل المناسب في تصوير الثمرة أن يقال إن التجر إن الفعل المتجرى به لو كان قبيحا فبظن قانون الملازم بين حكم العقل وحكم الشر على تقدير شنو تفسير وبربعنا ما سلمنا لكن هذا مو معنى على من ثمر مثلا بضم هذا القانون يثبت حرمة الساحر وهذا استنباط لحكم شرعي إذا استفدنا من البحث عن قبح التجري استفدنا شنو استفدنا ثمرة وهي حرمة الفعل المتجرى به ويترتب بناء على الحرمة أن المتجري لا تقبل شهادته، لا يصلى خلفه، لا يكون قاضيا، لا يصلى، وهكذا وهكذا وهكذا. لا، تجرد الإمارة، تجرد الإمارة، لأن التجري في الحقيقة مرة يكون ماذا؟ بمخالفة الخطأ، ومرة يصير التجري بمخالفة ماذا؟ الإمارة. إمارة حجة من قبل الشارع، أقطع بحجية تدل على شيء صحيح ما أعلم مطابق، لكن أقطع بحجيته يكون أسير على ضوء، فإذا قال بدأ تجري وارد. طب هذا شيء أسهل، طب صحيح. طب لا بس يكثر من حدة التجرد من درجة التجرد، لا بس، لكنه يبقى تجرد جيد، لا بس. ثم إنه عنوان جانبي، أصولية المسألة، أصولية المسألة. ثم إنه وقع كلام بين الأعلام في أن مسألة التجري هل هي أصولية أو لا؟ وقد اتضح من خلال ما ذكرناه إمكان تصويرها أصولية، وذلك بأن يبحث عن صبح التجري، فإذا ثبت أنه قبيح ضم إلى ذلك قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فتثبت بذلك حرمة الفعل المتجرى به. ويصير المقام أشبه بالبحث عن صيغة افعل وأنها ظاهرة الوجوب أو لا، فإنه إذا ثبت أن صيغة تيمموا ظاهرة الوجود فبضم قانون كل ظهور أو كل ظهور حجة يثبت حجية الظهور صيغة تيمموا في الوجوب. ومقامنا من هذا القبيل عينه، فإنه إذا ثبت قبح التجري فبضم قانون الملازمة يثبت حرمة الفعل المتجرى به. بهذا ننهي كلامنا عن مسألة التجري. الكلام عنوان بحثنا الجديد. تقسيم أقسام القبض وقيام الإمارة مقامها، بحث جديد. ينقسم القطع إلى قسمين، موضوعي وطريقي. والموضوع هو ما أخذ، والقطع المأخوذ في موضوع الحكم. من قبيل باب الشهاد، فإن جواز الشهادة مترتب على القطع بالشيء، فالشخص لا يمكن أن يشهد بالهلال إلا إذا كان قاطعا في رؤيته. ومجرد وجود الهلال واقعا بلا قطع لا يجوز الشهادة. هذا القطع الموضوعي، وسمي بالموضوع لأنه أخذ في موضوع الحكم، وترتب عليه الحكم. وأما الطريقي، والمقصود من الطريق القطع الطريقي، هو القطع الذي لم يؤخذ في موضوع الحكم، وإنما دوره دور الطريق لإحراز موضوع الحكم أو لإحراز نفس الحكم. فمن قطع بأن السائل المشكوك خمر كان قطعه طريقا لإحراز الخمرية. وليس هو الموضوع علما للحكم، فإن الحرمة لم تترتب على القطع بال تمرية بل على ذاته. فالقطع مجرد طريق لإحراز الحب. وكالقطع بحرمة الأرنب أو بحرمة التسخين، وهذا قطع فيما في الحب، وهو طريق، وهو قطع طريقي، حيث أن الحرمة مترتبة علينا على الأرنب، سواء قطعت بها أم لم أقطع، فهي مجرد طريق. فالقطع فهو مجرد طريق لإحراز حرمة. وميزان للتفرقة بين القطع الطريقي والموضوع، الميزان هذا الذي يمكن تقديمه هو أنه متى ما صب الحكم في الدليل على الشيء المقطوع فالقطع شنو؟ موضوعي. ومتى من صب على ذات الشيء من دون أخذ القطع في الموضوع فهو شنو؟ طريقي. والميزان ملاحظة الدليل. فمتى ما صب الحكم على الشيء المقطوع فهو موضوعي، ومتى ما صب على ذات الشيء فهو طريقي. اللهم صل على محمد وآل محمد.